أجمعين. قال رحمن ابن سليمان عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا. الخراج شيء من الورم يكون بين الجلد واللحم أو به جرحا. فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي. فقال يا غلام ائتني بحجام. فقاله ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما. قوله أريد أن أعلق فيه محجما، المحجم المقصود بها هنا الآلة التي تحجم البدن وتمص الدم. قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم. المحجم المقصود به هنا الآلة التي يشق بها الجلد، والشرط هو الشق. ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. قال فجاء الحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. هذا الحديث فيه مسائل، من مسائله زيارة أهل العلم والأكابر للناس، لأن جابر بن عبد الله كما ذكر عاصم بن عمر بن قتادة أنه جاءه في أهلهم، وذلك لكي يستفيد من علمه وتوجيهه، وكما حصل من جابر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أيضا أن الشكوى جائزة، والشكوى هي الإخبار بالمرض. والشكوى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الشكوى الجائزة، وهي التي لا يلحقها، يعني شكوى للمخلوق. الأصل أن تكون الشكوى إلى الله عز وجل، لكن الشكوى للمخلوق إخبارا للمخلوق بالمرض، هذا يقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شكوى جائزة، وهي التي لا يصحبها شيء من التبرم والتأفف أو كراهة قضاء الله وقدره ونحو ذلك، فهذه جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، عائشة رضي الله تعالى اشتكت، فقالت عائشة هو رأساه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه إلى آخره. والقسم الثاني شكوى مذمومة، وهي الشكوى التي يلحقها شيء من التبرم وإظهار التكلف أو كراهة قضاء الله وقدره إلى آخره، فنقول بأن هذه شكوى مذمومة. قال خراج بي قد شق علي. قال يا غلام ائتني بحجام. وفي هذا دليل لمن قال بأن الحجامة مستحبة، والحجامة هي حجم الدم كيفية وكمية وإخراجه من البدن بما يناسب البدن، إخراجه من البدن بما يناسب البدن. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الحجامة هل هي مستحبة أو مباحة على رأيين. فالرأي الأول قالوا بأن الحجامة مستحبة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها، قال إن كان في أدويتكم خير ففي شرطة محجم إلى آخره، وحث عليها سلم، ذكر فضلها وحث عليها وفعلها، فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وثانيا قالوا لما يترتب عليها من المنافع والمصالح، ففيها إصلاح للبدن بإخراج هذا الدم الفاسد، فهي السبب لدفع كثير من الأمراض قبل وقوعها، والسبب أيضا للشفاء من كثير من الأمراض بعد وقوعها كما في هذا الحديث. فقالوا بأنها مستحبة. والرأي الثاني قالوا بأنها مباحة لأنها من قبيل العادات، وإذا كان كذلك فالأصل في ذلك الإباحة. والذي يظهر والله أعلم أن الاستحباب أقرب لما يترتب عليها من منافع وفوائد كثيرة جدا. والحجامة كانت موجودة قبل الإسلام، كانت موجودة ومعروفة قبل الإسلام، يعني كانت موجودة عند الفراعنة، يعني عند قدماء المصريين الفراعنة كانت موجودة عندهم، كانت مستخدمة. وكذلك أيضا كانت موجودة عند الصينيين، وكذلك أيضا عند العرب في الجاهلية كانت الحجامة موجودة، وجاء الإسلام وأقرها لما يترتب عليها من منافع ومصالح كثيرة. وأفضل أوقات الحجامة عند الاحتياج إليها وعند هيجان الدم، عند هيجان الدم. وقد جاء في ذلك حديث فيها مقال، جاء في ذلك حديث فيها مقال، لكن أفضل شيء، أفضل شيء في اليوم. ابن القيم رحمه الله ذكر أنها من بعد النصف الأول ثم بعد ذلك الربع الثالث، والعلماء يقولون أن أفضلها في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين إلى اليوم السابع والعشرين، يعني إلى اليوم السابع والعشرين هذه أفضل أيام الحجامة، لأن الدم يهيج، نعم يعني الدم يهيج، وذلك عند الإبدار دار القمر، فيقولون الدم بأنه يهيج. وإذا كان كذلك فإن الحجامة هنا تكون أفضل. كذلك أيضا قالوا بأن أفضل أوقات ما كان في الصباح الباكر عند الشروق، عند شروق الشمس على الريق قبل أن يأكل شيئا، لأنها إذا كانت على الريق قالوا يكون ذلك سبب لإخراج الدم الفاسد، بخلاف ما إذا كان على الشبع، إذا كان على الشبع فإنه يكون سبب لإخراج الدم النقي. وأيضا ينبغي لمن حجم أن يتحرى المواقع التي حجمها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حجم في وسط الرأس، وحجم على الكاهل، وفي الأخدعين، وفي الورك وسط القدم، هذه خمسة مواضع حجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في وسط الرأس، نعم. والكاهل، الكاهل هذا أعلى الظهر مما يلي الرقبة، نعم أعلى الظهر مما يلي الرقبة. وأيضا حجم على الأخدعين، الأخدعان عرقان في جانبي العنق، نعم عرقان في جانبي العنق، خدع، وأيضا حجم على الورك وعلى وسط القدم. فيتحرى هذه المحاجم التي حجمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله إن الذباب لا يصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني، وهذا يدل على شدة ما وقع به من ألم إلى آخره. ويشق عليه، فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم. في هذا فضيلة هذه الأدوية الثلاثة، شرطة المحجم، كما سلف أن شرطة المحجم يعني في القديم وفي الحاضر، حتى الآن يعني رجع إليه كثير من الأمم الكافرة ورجعوا إلى ما يتعلق بالحجامة، ووجد الآن في كثير من المصحات ما يتعلق بالحجامة، أو شربة عسل أو شربة من عسل، في هذا أيضا فضيلة العسل إلى آخره، أو لذعة بنار، فيه أن الاكتواء أنه جائز ولا بأس به. وهل التداوي بالكي هل هو جائز أو بأنه مكروه؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان، هذا الحديث يدل على الجواز، نعم. والرأي الثاني أنه مكروه لما سيأتي من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي. وأيضا يدل على الكراهة أنه ينافي التوكل، ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالاكتوى هذا سبب لنقص التوكل على الله عز وجل، فالصواب في ذلك أنه مكروه وأنه سبب لنقص التوكل، لكن الحديث يدل عنه جائز لكنه مكروه ليس محرما. قال: فشرطه فذهب عنه ما يجد. وفي هذا أيضا فضيلة جابر رضي الله تعالى عنه، حيث بث هذه السنة وطبق أيضا هذه السنة، وهذا من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمه. في هذا أيضا أن الحجامة ليست خاصة بالذكور دون الإناث، بل المرأة لها أن تحتجم، نعم لها أن تحتجم، نعم. وفي هذا أيضا الحديث والحديث السابق فيه بحث تداوي، تقدم تكلمنا عن التداوي، ذكرنا أقسام التداوي إلى آخره. وفي هذا أيضا استئذان المرأة زوجها عند التداوي إلى آخره. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم، يعني حجمها لأنه كان أخا لها من الرضاعة، لأنها ستكشف شيئا من بدنها. في هذا أيضا أنه لا بأس أن المرأة تكشف شيئا من بدنها للطبيب، وأن هذا جائز ولا بأس به، لأنه حتى ولو كان أخاها من الرضاعة قد تحتاج أن تحتجم في الظهر، وليس له أن يرى الظهر إلى آخره. فنقول عند الحاجة، عند الحاجة فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن يشترط لا يكون هناك امرأة، فإذا لم يكن هناك امرأة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا، وقال أخراني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ابن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. نعم، في هذا إباحة التداوي، لأن سلم بعث هذا الطبيب لأبي رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا فيه جواز الاكتواء الكي، أن هذا جائز ولا بأس به، هو نوع من التداوي لكنه مكروه. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر فقطع منه عرقا. قال: وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكحل هو عرق يخرج من الصلب ويتصل بنياط القلب, يعني عرق يخرج من صلب الإنسان ويتصل بنياط قلبه, وقيل بأنه إذا قطع هذا الأكحل يؤدي إلى الوفاة, نزف دمه يؤدي إلى الوفاة. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة. وفي الحديث السابق هو يقول أبي بن كعب, نعم, فالصواب في ذلك أنه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه, نعم, الذي ضرب في أكحله هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه, هذا وهم من بعض الرواة. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. هذه الرواية هي الصواب, نعم, أنه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو المشهور, قوله حسمه يعني قطعه, يعني بمشقص, يعني. قال وحدثنا أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أو أعطى الحجام أجره واستعطى في هذا الحديث أخذ الأجرة على الحجامة, وهي موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل هي جائزة أو ليست جائزة, وهذا الحديث يدل على أنها جائزة, يعني وأن أخذ الأجرة على الحجامة جائزة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبا طيبة وأعطاه أجرته. ذهب بعض العلماء إلى أن أخذ الأجرة لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث, فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا, والذي يظهر والله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم على أن أخذ الأجرة على الحجامة أن هذا جائز ولا بأس به, لكن امتهان مثل هذه المهنة يقال بأنها مكروهة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها خبيثا لأنه يلابس مثل هذه القاذورات من الدماء ونحو ذلك, وهذا يظهر والله أعلم أنه كان في الزمن السابق, لأنه كان في الزمن السابق الحجام يقوم بمص الدم, يعني يقوم بمص الدم, ولهذا في حديث شداد بن أوس وغيره النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على من يحتجم في نهار رمضان, إلا بن جعفر لما مر عليه وسلم ويحتجم في نهار رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم, أما المحجوم يفطر لما يلحقه من الضعف, لكن بالنسبة للحاجم يفطر لأنه يقوم بمص الدم, وإذا قام بمص الدم فإن شيئا من نقط الدم هذا سيتطاير إلى فمه, فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فيظهر والله أعلم، نعم يظهر والله أعلم أنه في هذا الوقت، في وقتنا الآن، أن تغير الوضع الآن، ما يقوم الحاجم بالمص، نعم، وإنما يكتكون الحجامة عن طريق الآلات، نعم، عن طريق، فيظهر والله أعلم أن الآن أنه ما تكره الحجامة، نعم، ما تكره، أن الآن يكون عن طريق الآلات، ولا يلابس مثل هذه القاذورات ويقوم بالمص ونحو ذلك إلى آخره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال أبو كريب حدثنا وكيع، وقال أبو كريب واللفظ له: أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. وفي هذا أيضا، في هذا أيضا إعطاء الأجير أجره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كان لا يظلم الناس شيئا. قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. يعني الحمى مرض معروف، ومن أعراضها شدة الحرارة، يعني شدة الحرارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من فيح جهنم يعني من شدة حرها، يعني من شدة حر جهنم، وقوله فأبردوها بالماء يعني بلوا هذا المريض بشيء من الماء، يعني بلوا هذا المريض بشيء من الماء. وفي هذا، يعني في هذا أنه يشرع لمن أصيب بالحمى أن يمسح بشيء من الماء، لمن ارتفعت حرارته أن يمسح بشيء من الماء، وهذا من الطب النبوي، وهو مما جاء الآن الطب الحديث به. الآن الطب الحديث الآن مع ارتفاع الحرارة يدلك المريض ارتفعت حرارته وصابته هذه الحمى، يدلك بالقطن البارد المبلول بالماء، فهذا من الطب النبوي الذي جاء به الطب الحديث الآن. نعم، فيشرع إذا أصيب بهذا الحرارة إلى آخره أن يمسح بهذا الماء. قال: وحدثنا، وفي هذا إثبات جهنم، نسأل الله بمنه وكرمه ينجينا منها. وجهنم هي الدار التي أعدها الله لأعدائه في الآخرة، وفيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، يعني هو إثبات جهنم، وفيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة الآن وأنها موجودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فيح جهنم، يعني فهي موجودة الآن ومخلوقة، ومكانها في أسفل السافلين، والجنة موجودة ومخلوقة وفي أعلى عليين، هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف لأهل البدعة. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: وحدثنا هارون بن السعيد الأيلي قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني مالك حا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة عن عمر بن محمد ابن زيد عن أبي عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا خالد ابن الحارث وعبد بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن الله سلم قال: أبردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. قوله الموعوكة يعني التي وعكت مرضت، وقوله في جيبها، الجيب هي فتحة القميص، الجيب هي فتحة القميص، وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبردوها بالماء وإنها من فيح جهنم. وفيه يعني في هذه الحيث كما تقدم أنه يشرع لمن أصيب بهذه الحمى أن يبرد بالماء، وفيه أيضا كما تقدم أن جهنم موجودة وأنها مخلوقة، وفيه أيضا أن جهنم تسعر وأنها في بعض الأحيان تشتد حرارتها، في بعض الأحيان تشتد حرارتها. ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد ما تجدون من الزمهرير ومن شدة الحر أنه من نفس جهنم، نعم، أنه من نفس جهنم، وأن جهنم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه أكل بعضها بعضا فأذن لها بنفسين، فشد ما يوجد من شدة البرد وشدة الحر هذا من نفس جهنم. وفي هذا أيضا تطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمهم لها، نعم، تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ما لا يوجد عند المتأخرين، يعني عند الخلف، يعني السلف يعظمون السنة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء عظموه، يعني كما تقدم لنا قصة جابر رضي الله تعالى عنه في الحجامة، وهنا قصة أسماء رضي الله تعالى عنها في هذه المرأة الموعوكة وأنها أخذت بالماء وصبته في جيبها. قال: وحدثنا أبو وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير: صبت الماء بينها وبين جيبها، ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال: إبراهيم حدثنا حسن بن بشر قال: حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من جهنم فأبردوها بالماء. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر ابن نافع قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة قال: حدثني رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر عنكم، وقال: قال أخبرني رافع بن خديج. قال: وحدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن السعيد عن سفيان قال: حدثني موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. اللدود هو دواء يوضع في جانب الفم ويحرك بالإصبع، يوضع في جانب الفم، يصب دواء يصب في جانب الفم، أو أنه يوضع أيضا في جانب الفم ويحرك بالإصبع، هذا اللدود. نعم، وفي هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم أشار ألا تلدوني، فقالوا كراهية المريض للدواء. في هذا الحديث مسائل، منه من هذه المسائل التداوي، سبق الكلام على هذه المسألة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، ويدل ذلك على اعتبار الإشارة، وأن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة. وفي هذا أيضا اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في هذا اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقت الوحي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا جائز ولا بأس به. وفيه أيضا أنه ليس كل مجتهد مصيب، يعني ليس كل مجتهد مصيب، وهذه مسألة أصولية كبيرة تكلم عليها العلماء رحمه، هل كل مجتهد مصيب أو إلى آخره. في هذا الحديث دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيب. وفي هذا أيضا التعزير، يعني التعزير بمثل الفعل، يعني التعزير بمثل الفعل، وهو دليل ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأنه إذا فعل بك شيئا تفعل به مثل الشيء الذي فعل بك، أو قال لك سبا لك أن تسبه بمثل ما سبك، فإذا ضربك لك أن تضربه، لكزك لك أن تلكزه، صفعك لك أن تصفعه، بصق عليك لك أن تبصق عليه، سبك بما دون القذف ككلب وحمار ونحو ذلك لك أن تقوله يا كلب يا حمار. ويدل هذا الحديث، نعم، ويدل له أيضا قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ففي هذا دليل، لكن عند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا سبك مثل قالك يا حمار لا تقول له يا حمار، يعزر بالجلد يجلده القاضي وهكذا. لكن هذا الحديث يدل لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الأقرب والله أعلم. وفيه أيضا نعم في قوله فإنه لم يشهدكم، لأن العباس، فيه أن السكوت علامة الرضا، وأنه لو شهد، يعني أن من حضر ولم ينكر أنه يأخذ ماذا؟ حكم من فعل، يعني يأخذ حكم من فعل. بهذا أيضا نعرف أن الإنكار بالقلب ما يكون بمجرد كراهة القلب لهذا الشيء، وأنه لا بد ماذا؟ لا بد من مفارقة، يعني لا بد من مفارقة المكان، نعم لا بد من مفارقة المكان، وأنه لا يكتفى بأي شيء ها بكراهة هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يشهدكم إلى آخره، هذا يدل على أنه لا بد من كراهة هذا الفعل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.